السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شوف الله يا شيخ الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. لو سمعت يا شيخ والله، أنا دلوقتي في الكويت، فكنت عايز أشتري سيارة، فالسيارة دي المفروض أنها مملوكة لشخص، فأنا عايز أروح لشركة تشتريها من الشخص الأول، وبعدين تقسطها لي على أقساط ويكون بفوائد يعني أزيد. هذا ربا. حتى لو مش هيكتبوا تعهد ولا حاجة. هذا ربا وحرام. طيب هذه المعاملة. طب التأمين حضرتك على السيارات؟ إذا كنت مجبرا لا إثم عليك، إذا كنت مختارا ابتعد عنه. طيب مش بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول بالله التوفيق، معي طائفة من الأسئلة القصيرة منها. يقول: هل من رد السلام أو سلم على صديق في أثناء خطبة الجمعة يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، وهو مستثنى من النهي الوارد عن الكلام أثناء الخطبة، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وبهذا قال الإمام الشافعي وطائفة من أهل العلم والله أعلم. يقول: تقول توفي أبي وكان يسكن هو وزوجته في شقتي، وهي ميراثي من أمي، هل إذا طالبت بشقتي أكون عاقة لأبي؟ لست بعاقة، فالأخت تسأل: أمها ماتت ورثت منها شقة، فأسكنت أباها وقد تزوج زوجة ثانية في هذه الشقة، ثم إن الأب مات فالأخت تريد شقتها، ومن ثم ستخرج زوجة أبيها منها، هل تكون البنت بذلك عاقة؟ أقول بالله التوفيق لا تكون عاقة والله أعلم. هل الدعاء يرد القدر؟ أمرنا بالدعاء، أمرنا بالدعاء، ورب العزة قال في كتابه الكريم: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقد ورد عن بعض السلف كعمر وابن أو ابن مسعود أنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا. فورد من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه في الكلمات التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها في الوتر: وقني شر ما قضيت. هناك حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، ولكنه حديث متكلم فيه والراجح ضعفه. على ذلك ادعو الله كما أمرك الله، وكل ما وراء ذلك إلى الله، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، لقد في الأسبوع الفارط سألت سؤال ولكني لم أفهم الإجابة. ما السؤال؟ أنا كتب الكتاب وزوجي لم يدخل بي. قال لي مرة وهو يمزح: أنت طالق. ونيته ليست للطلاق، وسألنا الشيوخ وقالوا لنا بأن وجود العقد الشرعي، وقمنا بتجديد العقد الشرعي بإحضار وجود الولي وأثناء الشهود، وحددنا المهر، وقال لي لأبي: زوجني ابنتك الفلانية على كتاب الله وعلى المهر كذا، وقبل أبي وقبل الزوج، لكن العقد المدني بقى في التاريخ القديم، هل أنا ما فعلناه صحيح أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، عندك سؤال آخر؟ الأخت تسأل أنها معقود عليها، قال لها زوجها الذي لم يبني بها: أنت طالق. الحاصل أنه لما قال لها أنت طالق طلقت، ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقة منها ومن أوليائها. وقد كان فأقامت عقدا جديدا ولكنه مؤرخ بالتاريخ السابق، زوجها أبوها من جديد بشروط المذكورة آنفا، ولكن الإشكالية عندها أن ذلك كان بالتاريخ السابق تاريخ العقد الأول ولم تجدد التاريخ، هل العقد يصح؟ نعم العقد يصح، نعم العقد يصح، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة شيخ الله يكرمه. تفضل. السؤال الأول، المعذور عنده ثلاث بول أو ثلاث فريح، هل يجوز أنه يصلي إمام إذا الناس بيدفعوا يعني بإمامه؟ السؤال الثاني الله يكرمك، هل ليلة الجمعة اللي بيحصل أنه قراءة جزء من سورة السجدة من أول وقالوا إذا ضللنا في الأرض، هل ده موافق للسنة؟ السؤال الثالث، اللهم صل على محمد، هل إذاعة على الأموات في المساجد أنه توفى اليوم فلان وكده، هل ده جائز؟ بس جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالمريض بسلس البول الأولى عدم إمامته، ولكن إن قدم فالصلاة صحيحة، هذا وبالله التوفيق. أما ما يفعل في فجر الجمعة في بعض مساجد العامة أو في كثير منها أن الإمام يقرأ آيتين أو ثلاث آيات أو أكثر قبيل آية السجدة، ثم يقرأ آية السجدة وآية بعدها حتى يتسنى له السجود، ثم يكون قد نال نصيبا من السنة. الأخ يسأل، هل هذا موافق للسنة؟ أقول بالله تعالى التوفيق إن هذا لا مانع منه، لأن فاعله رأى أنه يشق عليه أن يقرأ صلاة الجمعة، عفوا، رأى أنه يشق عليه أن يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة كاملة، يشق عليه ذلك ويشق ذلك على المصلين، فلم يرد أن يتركها تماما، وأراد أن يقترب من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقرأ الآية التي فيها السجدة ويسجد. قل هذا ليس بمبتدع، بل هو موافق لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، بيد أنه ليس هناك أمر بقراءة سورة السجدة، ولكن الأخ قصد التأسي قدر استطاعته، فلا إثم عليه ولا تغبير عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله قال فقرأوا ما تيسر منه. هذا وعن النداء على الأموات في المساجد، الإخبار بأن فلانا قد مات لا مانع منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد، أي تجمع القمامة من المسجد، قالوا ماتت ودفناها ليلا كرهنا أن نوقظك يا رسول الله، قال أفلا آذنتموني؟ فالإخبار بأن فلانا قد مات حتى يصلي عليه الناس أمر مستحب، وهذا إن كان في المسجد فلا بأس بذلك، ولا أرى منه مانعا. أما حديث حذيفة رضي الله عنه، إذا أنا مت فلا تؤذن بي أحدا، إني أخشى أن يكون نعيا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي، فبالخبر ضعيف معلول ثم مخالفه قوي جدا، فإن النبي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فأمر أصحابه فصفوا وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي بموت الثلاثة كذلك، عفوا، بمقتل الثلاثة كذلك، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. فلا بأس بالنداء على الميت إذا لم تكن لك سبل إلا هذا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. نعم. لو سمحت أنا زوجي توفى وترك لنا مكتب محاماة. طيب. وابني محامي. فدلوقتي أنا مش عارفة أدير المكتب. أدي ابني مرتب شهري وأقدره بناء على إيه؟ ولا هو يشتغل ويأجر المكتب دوت؟ اخواته رافضين موضوع ان هو يأجره، بيقولوا لا ده شغل بابا من الاول وهو بيكمله، فلينا الحق وهو ياخد مرتب وادارة للمكتب. تحكم هذا الاعراف السائدة. وبعدين لو سمحت في سؤال تاني، انت فهمت الجواب؟ في سؤال تاني لو سمحت. انت سمعت الجواب الاول؟ لا ما سمعتش السؤال. طب جاوبي كان الجواب الاول. طب اتفضل حضرتك. اسألي عن الأعراف السائدة في هذا الوسط. يعني انظري إلى حالات المحامين في مثل هذه الأحوال. أيوه. والذي في الأعراف السائدة يسري عليكم. لكن ملوش قاعدة معينة. ملوش يعني. قاعدة زي ما العرف يقول، العرف السائد بالتراضي. وبالتراضي. أيوه. بالتراضي بينكم. طب لو سمحت أنا ليا ابن برضو كان باع ليا ابن باع الشقة بتاعته وانا حجيت بيها من 2008 بنصها يعني، وصمم ان انا حج سياح لان كنت مريضة، قال لي عشان ما تتبهدليش. وبعدين لما جيت حاولت ان انا اديله اي جزء من المبلغ ده هو رفض وقال لي المبلغ ده لله سبحانه وتعالى. فانا بحاول باي طريقة اديله فلوس زيادة عن اخواته او اهادي مراته باي حاجة بزيادة، لكن انا قصدى ان انا اعوض المبلغ الكبير بتاع الحج اللي هو دفعهولي. ده فيه حرمانية؟ لا ما فيش حرمانية مشكورة. يعني اديله ما فيش مشكلة؟ جزاك الله خيرا مش مشكلة. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. بس ما انت بدلت الشيخ ممكن اسأل حضرتك سؤالين؟ تفضلي. انا زوجي قبل الدخلة ثلاث ايام حلف يمين طلاق ما روح عند خالي، وبعدين يعني اعماله كده قالوا له ما ينفعش وخالك هيزعل وخلينا نروح هناك، وبعدين قالوا له انت كنت متعصب وما ي... المهم السؤال الثاني. السؤال الثاني حصل بيني وبين زوجي في نهار رمضان مقدمات الجماعة، فما قلنا في يوم ذلك اليوم وعلينا كفارة. هل حصل انجال؟ لا. ولا علاج؟ لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما السؤال الأول عن يمين الطلاق فيكفر كفارة يمين وليس بمحسوب. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من طعامكم المتوسط، كل مسكين يطعم وجبة وجبة، إن عجز صام 3 أيام وليست بمحسوبة تطليقا. أما السؤال الثاني عن مقدمات الجماع بلا علاج ولا إنزال فلا تفطر الصائمة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. تفضل. والله يا شيخ عندي سؤالين. تفضل. ما هي كيفية صلاة التسبيح؟ والسؤال الثاني ان المرأة لو صلت وقدمها باين او من غير شراب هل صلاة جزء؟ جزاك الله خير. اما عن صلاة التسبيح وإن غضضنا الطرف عن الخلاف الوارد في شأنها فالعلماء فيها بين مصحح ومضاعف. أما عن صفتها فبعد الفاتحة تقول سبحان الله، وبعد الفاتحة والصورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وتركع وبعد التسبيح في الركوع 10 مرات، وتقوم وبعد القيام من الركوع وقول سمع الله لمن حمده 10 مرات نفس الذكر المذكور آنفا، أصبحت 35، وفي كل سجدة نفس الشيء بعد التسبيحات أصبحت 55، وبين السجدتين نفس الشيء 10 مرات بعد رب اغفر لي رب اغفر لي أصبحت 65، بعد في جلسة الاستراحة نفس الشيء 10 مرات أصبحت 75 من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تفعل ذلك في كل ركعة وهي 4 ركعات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد اذن حضرتك فضيله الشيخ. نعم. انا عايزه اسال على حاجه ان شاء الله. انا متزوجه وزوجه ثانيه. ماشي ماشي. وكان قبل ما اتجوز جوزي كان قال لي مثلا ان هو هيجيب لي شقه وكده، انا قاصد فظروفه لا تسمح ان هو ايه يجيب لي شقه في الوقت اللي احنا كنا فيه، فاعطيته 10,000 جنيه من معايا وهو 10,000 وقدمنا مقدمه شقه. فطبعا الشقه ديت تجينا بعد كده بقت تمليك، فمحدش دفع الفلوس ديت، ما كانش هو معاه فلوس يدفع. فانا بفضل الله اخواتي وقفوا معايا وكده، وانا اللي دفعت فلوس الشقه وانا اللي وضبتها. فطبعا جه هو طبعا ايه اخواتي كتبوا الشقه دي باسمي، لان الفلوس كلها بتاعتي ما عدا 10,000 اللي دفعناهم في الاول خالص انا وهو، هو 10 وانا 10 في الاول خالص، وبعد كده هو ما دفعش حاجه. الشقه وقفت لحد ما قعدنا فيها على 65,000 جنيه. فهو طبعا دلوقتي كل شويه هو وزوجته الاولانيه اولاد وبني لهم بيت حلو ما شاء الله في العبور وقاعدين فيه. وطبعا انا ما ببصش ليهم، ربنا يعينه على كل واحد يعينه على حاله. وانا قاعده في شقتي على ما هي عليها انا وبنتي، معايا بنت من صغيره. هو كتب الشقه الاولى للمراه الاولى ولا لا؟ لا، هو ده بيت فيلا كبيره ومعاه 6 أولاد منها وبتاعته هو باسمه، لكن لم يكتبها باسمها. لا لا طبعا. طيب فالشقه ديت بتاعتي انا اللي انا فيها باسم اخواتي، كتبوها باسمي على اساس ان انا اللي دفعت كل الفلوس ما عدا ال 10,000 الاولين خالص. طيب. قال هو له حق ال 10,000 اللي دفعهم دول بتوعه ياخدهم علشان الشقه دي تبقى بتاعتي انا، ولا ملوش حق فيهم؟ هو بيطالب بهم؟ هو بيقول لي تعالى ناخد شقه في العبور. فانا طبعا بقول له ان اخواتي طبعا مش مبصلش الشقه دي عشان طبعا هتعمل لي مشاكل مع اخواتي. هو بيطالب بال 10,000؟ قال لي انا مش دافع فيها. قلت له لو على 10,000 جنيه بتوعك انا ممكن اتصرف فيهم، اقول لاخويا اتصرف فيهم. طيب. قال لي خلاص لو كده ماشي. ما هو ما قاليش لا بقى يعني، فاهمني؟ خلاص اعطينا 10,000 يعني كده حق. نعم. شرع الله. ايه لانه ما كتبش للاخرى شيئا. ايوه لا ما كتبش. لكن في جزئيه دي علشان تبقى بتاعتي انا. في جزئيه الان. ماشي. في جزئيه اسمعيني. نعم. الان ستسلمين له على 10,000 جنيه وهو راضي بهذا ويخرج منها. بعد كده هو ملزم بان يدفع ثمن السكن لك. هو بيقول لي هأجر لك شقه. خلاص يجر لك شقة، لكن هي الآن شقتك. بارك الله فيكم، وإلى صلاة العصر جعلنا الله إياكم من المحافظين على الصلوات والصلاة الوسطى، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستطرادا لما بدأنا به، فهذه مجالس الاستقبال الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. سلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، احنا حاطين فلوس في البنك ودلوقتي الزيادة بتاعتها أعمل فيها إيه؟ أنا مش عاوزاها. أخرجيها لفقراء. إيه؟ أخرجيها لفقراء بعيدين عنك. يعني ما هو في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أنت لا تتصدقي بها، أنت تخرجيها على سبيل التورع. إيه؟ أخرجيها على سبيل التورع والتخلص منها. يعني هي حرام حرام يعني ما أقبلهاش خالص. تسألي ليه يعني؟ أنا قلت لك حرام، أخرجيها لفقراء بعيدين عنك. طيب لو سمحت يا شيخ، لو انا مش عاوز ارفع النقاب في العمره حرام ان انا ابين عينيا؟ لا، ممكن تغطي وجهك بشيء اخر، بطرحه او سمونا اي شيء يغطي الوجه. ازدال يغطي الوجه، شيء يغطي الوجه. يعني حرام ان العين تبان. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه شيخ مصطفى. تفضلي يا اختي. ايوه نعم نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه عايزه الشيخ مصطفى والله. تفضلي يا اختي معاكي. ايوه نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله عندي سؤال لو سمحت. تفضلي يا ولدي. انا كنت بعمل صدقه لابني متوفي كل سنه. الله يرحمه. وبعدين بقالي سنتين ما عملتهاش، لان اللي كان بيجيب لي الخروف ويذبح ويفرع اتوفى الله يرحمه. اعمل ايه حضرتك، اطلع فلوس ولا اعمل ايه؟ لو قلت لي واحد اخر، قلت لي شخص ان كان نذر، ان كان نذر يا والد، ان كنت نذرت نذرا فوكلي شخصا اخر، ان لم تكوني نذرت نذرا فاخرجي اموالا للفقراء، ما في مشكلة. سمعتيني يا والدة؟ سمعتيني ولا لا؟ مش نذر يا شيخ، انا قلت مش نذر. انا موجودة. ايوه مش نذر. طيب مش مشكلة، طلعها في اي باب اخر، مدام مش نذر طلعها في اي باب اخر، اموال في مسجد، اي شيء اخر من ابواب الصدقة. في مسجد اي شيء اخر من باب الصدقه، يعني طلع فلوس. طلع فلوس مش مشكله ما دام مش نذر. يعني طلع فلوس. نعم ما دام ليس بنذر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، عندي كم سؤال بس لو سمحت. اتفضلي. لو سمحت دلوقتي انا يعني عايزه اطلع صدقه، فانا يعني ما معيش فلوس، فهل لو اخذت مثلا من الزوج يعني قلت له مثلا ايه اديني فلوس مثلا 200 ريال بالتنفيق، المهم يعني اديني فلوس ايه عايزه اطلعها صدقه بس ايه بنيتي انا يعني، وانا بس اخدها من هو بنيتي انا، فينفع كده ولا ما ينفع؟ ينفع يعني هذه تبقى بنيتي لو اخدتها منه يعني وطلعتها وكده تبقى مني انا يعني؟ ينفع ينفع ان شاء الله. طب لو سمحت يا شيخ، طيب كفاره اليمين دلوقتي انا ما اعرفش يعني مساكين وكده، فينفع ان انا نطلع بدلها فلوس يعني ما اعرفش لا ما ينفع اطلع له اكل؟ لا لا لا ما ينفعش يعني لازم اكل يعني. وكلي غيرك، وكلي غيرك من الصالحين يعني لازم يبقى اكل ما يجيش. الايه الكريمه قول الله سبحانه فكفارته اطعام، فكفارته اطعام 10 مساكين. طب شكرا يا شيخ. لو سمحت معلش اخر سؤال، لو سمحت دلوقتي في رمضان يعني انا ابتديت الحمد لله يعني نحفظ قران، فانا في رمضان لو عايزه نستمر يعني على الحفظ، فلو حفظت وما قراتش كتير يعني ان انا نختم القران، ولا نسيب الحفظ بعد رمضان ونقرا في رمضان قران كتير يعني الحفظ. هذا وذاك كلاهما سددي وقاربي، اقراي واحفظي، جزء هنا وجزء هنا، جزء في الحفظ وجزء في القراءه، وفي كل خير من غير إيجاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أسألك شيخ لحضرتك سؤالين. تفضل. أنا بالنسبة كنت باخد فلوس من مراتي حوالي 3000 جنيه. أيوه. وكنت أنا بشدهم ليها يعني. وبعد؟ فعملت حاجة ضايقتني وحلفت عليها وقلت لها عليا الطلاق، ما أنت واخداه ولو خاطر تبقى طالق. هذا الكلام مالك مالك مالك أنت كده؟ مالك تاكل اموال الناس بالباطل ولا ماذا يعني؟ ما انا عايز اردهم بس عايز اردهم. اردهم وكفر كفاره يمين. ازاي حضرتك؟ عباره عن ايه؟ اطعام 10 مساكين. وتحسب طلقه؟ لا لا مش محسوب. مش محسوبه طلقه؟ لا مش محسوب. حضرتك السؤال الثاني، احنا 5 اخوات صبيان. والدتي توفت وكانت قاعده في شقه دار قديم. حضرتك اخويا اللي كان قاعد معاها خد الشقه. طيب. قال احنا لنا في الشقه دي اي ورث يعني؟ لا انت ولا اخوك لكم شيء فيها، ردوها لاصحابها. لا انا ولا اخويا لنا فيها. طبعا ردوا الشقه لاصحابها، تاكلون اموال الناس بالباطل. الشقه حق اصحابها. والقانون لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. جزاك الله خيرا. الكفاره ادعم 10 مساكين. نعم. السلام عليكم. حاضر. يقول الأخ السائل ذكرتم أن الشيخ الكبير لا يجب عليه الإطعام، ولكن أليست فتوى الصحابي حجة؟ فتوى الصحابي ليست ككلام رسول الله. نعم كلام الصحابي أفضل من غيره، لكن ليس كلام الصحابي ككلام رسول الله، فليس بحجة ملزمة ككلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو الأفضل، لكن ليس بحجة ملزمة ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الشيخ الكبير الطاعن في السن الذي يعجز عن الصيام لم يرد ما يفيد أن عليه إطعام. ولم يرد ما يفيد أن المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لم يرد ما يفيد أن عليه الطعام، إنما الذي ورد فقط رأي ابن عباس في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وابن عباس مخالف لجماهير الصحابة في الآية وفي تفسيرها، والآية ليست في محل النزاع هنا وهي منسوخة عند الجمهور، فليس هناك دليل ثابت فيما علمته من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم المريض مرضا مزمنا أو يلزم الشيخ الكبير والمرأة العجوز العاجزين عن الصيام بكفارة وهي الإطعام، إنما شيء فعله بعض الصحابة كأنس، أنس لما أسن لما تقدم به السن كان يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكينا، وهذا ليس بحجة ككلام النبي، والأرض براءة الذمم من التكاليف إلا بنص من كتاب أو سنة أو إجماع، فلما لم يرد نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع قلنا لا شيء عليه والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ الغالي ربنا يبارك فيك. وفيك تفضل. والله أنا سؤالي لك يعني يريد بعض الرحمة. نعم. لو تكرمت أريد رقم هاتفك. خذوا من إخواني في غرفة التحكم. ربنا يبارك. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. يسأل هل يجوز إعطاء المسلم الذي لا يصلي صدقة أو زكاة مال وهو فقير من الأرحام؟ أما الصدقة فجائزة، أما زكاة المال ففيها تفصيل، إن كان لا يصلي جاحدا للصلاة فهو كافر لا يعطى منها، إن كان ترك الصلاة تكاسلا يجوز إعطاؤه منها. وبالله التوفيق. يقول أريد أن أفتح محلا للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الأرسال، ما الحكم؟ لا تفعل ولا يجوز التصوير إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فالضرورة فقط هي التي تجوز التصوير، أما أمرك بيدك فتصوير الأرسال ليس لها ضرورة أو ليست بضرورة، فمن ثم ابتعد عنها وأن افتح هذا المحل والله أعلم، أما سير التصوير فتجوز عند الاضطرار والله أعلم. السلام عليكم. يقول هل الصور والفيديو بالمحمول بمشاهدتها تؤذي الميت إذ قد التقطت الصور له قبل الوفاة؟ الأولى محوها، بل الألزم محوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع له ذلك، وكان بالإمكان أن تصور له تصاوير، ولكن وضرءا لفتنة وسدا لذريعة الفساد وحتى لا يفتتن الناس ولا يفتتنوا بصورته صلى الله عليه وسلم، فيقول الأمر إلى العبادة سدت تلك الذرائع، والنبي قال لا تدع صورة إلا طمستها. وبالله التوفيق. تقول هي أم لطفل عمره 5 أشهر لا يأكل، هل يجوز أن أفطر في رمضان تعني الإرضاء؟ نعم يجوز ذلك إذا خشيت على نفسك أو على طفلك الضرر والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. أسألك يا شيخ. تفضل. إن أصبحت جنبا والشمس ما زال على طلوعها ربع ساعة والوقت لا يكفي للغسل فهل يجوز التيمم؟ لا يجوز التيمم في وجود الماء. لا يجوز التيمم في وجود الماء. وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أسافر للعمرة وأريد أن أعمل عمرة لوالدي ولا أستطيع أن أحرم من أبيار علي، فهل يجوز أن أحرم من التنعيم؟ أقول تكرار العمرة من التنعيم أمر لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. إنما كل سفرة لا عمرة وبالله التوفيق. سيدة عمرها 55 سنة عندها السكر وبتر في أصابع الرجل عند الصلاة يخرج منها ريح وتجد مشقة في الخروج من الصلاة للوضوء مرة أخرى ماذا تفعل؟ عمرها 55 عندها السكر وبتر في أصابع الرجل تخرج منها ريح وتجد مشقة في الخروج من الصلاة للوضوء مرة أخرى. الأصل أنها تتوضأ إذا استطاعت، إن عجزت تماما عن الوضوء تيممت، في حالة العجز التام عن الوضوء والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة نعم. دلوقتي أنا جوزي ميت الله يرحمه، وعايزة أعمل له صدعة يعني في رمضان. طيب عايز اعمله صدع في رمضان. طيب وبعد؟ طيب انا عايز اعرف دلوقتي يعني هينفع ان انا اعمله صدع دي ولا مش هينفع؟ ينفع ان شاء الله. ينفع ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. تفضل. زوجي مريض عنده جلطة من 5 سنين جات له 3 مرات ورا بعد، هو الحمد لله صام رمضان اللي فات كله ال4 سنين، بس السنة دي مش قادر يصوم لأنه مش بياكل، عايز على المية بس. فإن شاء الله يعني ممكن نطعم عنه كل يوم مسكين ولا نصوم عنه بعد رمضان؟ لا لا الصيام لا، لا الصيام لا، أطعم عنه مكان كل يوم مسكين إن شئت، وإلا فالإطعام ليس بواجب أيضا. أي ولا صيام؟ لا هو إن استطاع عدة أيام أخرى صام، ما استطاع لا شيء عليكم ولا عليه، إلا إذا أطعم مكان كل يوم مسكين احتياطا لا بأس. شكرا يا شيخ. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. هيا باشا أسأل حضرتك بس سؤالين لو سمحت. تفضل يا أخي. أنا كنت شغال مع أخواتي يعني احنا مع بعضين دوم اتخنقت منهم، حلقت بلاغ قلت لهم هيا بلاغ ان انا مش هشتغل معاكم ايه تاني، فطبعا ورحت حالف على مكان كنا بنروح ان انا مش هروح، وده السؤال الاول. بعدها برضو بشهر رحت حالف نفس البلاغ ان احنا شغالين مع بعض استفزوني برضو، فحلقت بلاغ ان انا مش هشتغل معاكم، فايه الرد حضرتك في الموضوع ده؟ على كل مرة كفارة يمين اطعام 10 مساكين. نعم كل مرة. ايه كفرت اليمين؟ طيب اطعام 10 مساكين. ان عجزت صمت 3 ايام. اصمت 3 ايام على كل حلفة؟ ان عجزت عن الاطعام. انت معك فلوس تطعم تشتري طعام وتأكل ولا لا؟ معك. خلاص لا يجوز ان تصوم، بل عليك كفارة يمين اطعام 10 مساكين. شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. ماشي يا شيخ بس ممكن رقم حضرتك؟ خذهم الاخوة. ماشي. السلام عليكم. يقول كيف تحسب زكاة الذهب اذا بلغ الذهب 85 جراما من عيار 24 اخرجت 2.5%، سعرت الذهب للبيع وأخرجت من قيمته 2.5% على الجميع، إذا كان مثلا ما عندك من ذهب قدره 90 جراما وسعر الجرام مثلا 200 جنيه، تخرج الزكاة على 18,000 جنيه على 1025 وبالله التوفيق. يقول السائل أو السائلة: ابنتي بلغت ولا تريد أن ترتدي الحجاب، ونصحتها كثيرا ترغيبا وترهيبا، هل علي إثم مع العلم أن والدها لا يريد أن يغصب عليها؟ ماذا أفعل؟ اهجريها في الله ولله، لأنها تردي نفسها في النار وهي لا تشعر، فاهجريها لله وفي الله مع الإكثار من الدعاء، وبعد فلا تذهب النفس عليها حسرات، والله المستعان. يقول أعمل في مجال السياحة ومرتبي مختلط، وأريد أن أطهر المال ليكون حلالا، هل علي إثم إذا وجد عمل حلال بمرتب أقل ولم أعمل به؟ إذا كان العمل الذي أنت به فيه حرام محض صريح أثمت ببقائك فيه وألزمت بالانتقال إلى العمل الحلال وإن كان الراتب أقل. أما كيف تطهر مالك فتصدق بجزء منه، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. يقول رزقت يوم الخميس بحفصة وأريد أن أعمل عقيقة لها، لكنها ستكون الأربعاء وهو أول يوم من رمضان، هل يجوز أن أصنع العقيقة قبل السابع بيوم أو أؤخرها عن السابع؟ أقول أما التقديم فلا، أما التأخير فيمكن أن تصنع ذلك، اذبح يوم السابع وأكل الناس في أي يوم بعد ذلك، والله أعلم. هذه سنة الذبح يوم السابع. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم الشيخ أنا كان عندي سؤال، حضرتك كنت لسه بتقول لي لحد دلوقتي إن كان عندهم شقة إيجار ورثوها عن والدتهم، حضرتك بتقول المفروض يرجعوها لأصحاب إيجار قديم. نعم؟ إيجار قديم. إيجار قديم أيوه. أصل أنا عندي نفس المشكلة، أنا ليا أخ واحد بس، والدتي توفت فهو متزوج، أنا دلوقتي لسه مخطوبة ومليش يعني مش عارف حتة تانية، فقعدة في الشقة دي اللي هي الإيجار القديم دي، وصاحب الملك يبقى قريبنا، يبقى قريب والدتي وكده. صاحب الملك مسامح؟ مسامح بس مسامح أيوه، بس أنا الحمد لله، بس أنا قريبا هتجوز إن شاء الله، فهل نرجعها لي؟ لابد من مسامحته. طب افرض هو مسامح فيها حتى لو خدناها العمر كله. خلاص لو مسامح انتهت المشكلة. لو مسامح انتهت المشكلة. بس ممكن يكون مسامح غصب عنه عشان ما يحصلش مشاكل. اسألي يا خال انت مسامح غصب عنك ولا برضاك؟ طب افرض رجعناها له بمبلغ مالي، هل يبقى حرام؟ طبعا حرام بأي وجه حق تأخذيه. انتوا دفعتوا فلوس عند التأجير؟ لا، إيجار قديم من زمان من قبل ما يتولد، فما اعرفش نظام. لا ردي يا اختي الله يحفظك. ماشي، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيله الشيخ، ماما دلوقتي عندها جلطه. نعم. فلما بتيجي تصلي بتتلخبط في الصلاه. نعم. يعني بتتلخبط في قران الفاتحه و... نعم نعم نعم بعد ما تعرفش هي بتصلي كام ركعه. نعم وبعد بس عايزين نعرف يعني يكلف الله، لا يكلف الله نفسا وسعا، دعيها تفعل الذي تستطيعه. السلام عليكم. يقول قبل 20 سنة جامعت زوجتي بعد الفجر في رمضان ولم أكن أعرف شيئا عن الحلال والحرام، واستقمت منذ 20 سنة، ماذا أفعل؟ عليك في اليوم الذي جامعت فيه كفارة ويصيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا أنت وزوجتك المطاوعة لك وإن كنتما تجهلان، وبالله التوفيق. يقول أخت من الرضاعة، هل يحل لأخي الزواج منها؟ إذا كنت أنت رضعت من أمها فحلال لأخيك أن يتزوجها، لكن إن كانت هي رضعت من أمك أصبحت أختا لكم جميعا، فلا يجوز لأخيك أن يتزوجها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله فجلة الشيخ أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل فجلة الشيخ، عندي سؤال جزاك الله خيرا. تفضل وجزاك. أريد أن أسألك على حاجة دخول السوق عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حديث دخول السوق، دخول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، إسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا، في سنده عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، هو ضعيف جدا، قد لبس على البعض واغتر البعض بأنه عمرو بن دينار الآخر الثقة الثبت، وأخطأ في ذلك، بل هو عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير رجل في الإسناد وضعيف جدا والحديث ضعيف جدا، الذي هو من قال إذا دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، كتبت له ألف ألف حسنة وحطت عنه ألف ألف خطيئة ورفع ألف ألف درجة، الحديث إسناده ضعيف جدا. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضلي. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا نعم. خالي ميت قبل جدي بعشر سنين. قول الله يرحمه. ويعني خالي سايب بيت، جدي سايب بيت أربع أدوار، بيت إيجار قديم. أنا عايز أعرف هي بنت خالي ديت ليها في الورث؟ لا لا، عفوا، خالك مات قبل جدك بعشر سنين. بعشر سنين. جدك له أبناء ذكور آخرون؟ آه، لي بنتين وولدين غيره، غير اللي مات. له بنتين وولدين غير اللي مات. ثلاث بنات وولدين غير اللي مات. طيب، في هنا جزئيتان. إيه؟ في هنا أمران. آه. البيت هذا ملك لجدك أو ليس ملكا لجدك؟ لا، ملكه. أيوه. الخال الذي مات ليس لأبنائه شيء. يعني الأحفاد، عارف الأحفاد يعني إيه ولا لا؟ يعني أحفاد جدي. أحفاد جدك. آه. ليس لهم شيء من جدك، حجبهم أعمامهم. يعني كده ما هي ملهاش حاجة. ملهاش حاجة، لكن الحكومة بتعمل لها وصية واجبة، لكن شرع ملهاش حاجة. شرعهم ملهاش حاجة. ملهاش حاجة. إنما قانونا. قانون، اسأل أهل القانون. يعني هي دلوقتي لو رفعت قضية هتاخد، لكن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. إذا قضى القاضي بشيء ليس معنى أن القاضي قضى لي بشيء أنه حلال لي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن من قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فلذا قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أكرمك كريم فضيلة الشيخ وجزاك الله خير. أنا من تونس، أرجو أود أن تقول تسوق لي حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام، يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. لا يصح. لا يصح. أي لا، و... لا يصح. ثم أسألك عن حديث الرويبي ذا. أيوة. حديث الذي فيه يتكلم بأول عام الرويبي بحق تسوقه لي الآن وجزاك الله خير. أما الحديث الأول الذي هو سيأتي زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر، بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة، قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر عامة. الحديث إسناده ظاهر السلامة لكنه معلول وعلى التحرير لا يثبت، والله أعلم. السلام عليكم. كنت عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضلي. أول سؤال، أنا زوجي عايز يشتري عربية تبع شركة، والشركة بتتعامل معاملات إسلامية ومعاملات غير إسلامية، فأنا كنت عايز أعرف إيه شروط العقد الإسلامي. وكنت عايزة عفوا، الشركة تمتلك السيارة؟ نعم. الشركة لا، ما هي بتشتريها من المعرض. هذا ربا. ربا يعني حرام. هو هيستلمها من الشركة يا أختي، حرام، هي كلها. طب ماشي. طب والسؤال الثاني، أنا عايزة أعرف المال اللي هو اللي شغال، يعني مش متشال، ده بيطلع عليه زكاة؟ المال المستثمر عليه زكاة. عليه زكاة ازاي؟ على الألف برضو 25؟ نعم. طب ماشي، شكرا. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يقول السائل، هل صحيح أن الكون مخلوق من نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام باطل، وكذلك الحديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أيضا حديث الموضوع المكذوب. ما حكم صلاة الجنازة في مسجد الجماعة لمن تمت الصلاة عليه بمدينة أخرى مكان وفاته قياسا على صلاة النبي على النجاشي؟ أم كنت تقصد أن الميت صلي عليه في مكان في القاهرة مثلا وبعد ذلك نقل الميت إلى قريته فأراد أهل القرية أن يصلوا عليه ثانية؟ فلا مانع من ذلك. أما إذا كنت تقصد أنهم صلوا عليه في القاهرة وسيدفنوه فيها وتسأل عن أهله في بلده أو عن أهل قريته هل يصلون عليه أم لا، فذي فيها وجوه للعلماء. الإمام الشافعي يجوز الصلاة عليه إن صلي عليه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. كيف حالكم؟ كل عام وانتم بخير وبرمضان يبلغنا نحن وإياكم رمضان وأن يجعل ثوابنا يعطف ثوابنا من الله إن شاء الله. لي سؤال عند حضرتك. تفضل. قد اشتريت من دعامين شقة واتفقت مع المالك أن أخصص ثمنها على 4 سنوات. والحمد لله بفضل الله قد من الله علي خلال العامين الماضيين بدفع الأقساط في مواعيدها، والآن قد فتح الله علي. هل في إمكان والاتفاق مع المالك وبرضا المالك أن أدفع المبلغ المتبقي دفعة واحدة وإن كان فيه ثمن أقل من ما تم الاتفاق عليه برضاه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء ضاع وتعجل. ضاع وتعجل معنى أنا مدين لشخص دينا نشأ من شراء سلعة، أصبحت مدينا له بألف أو بألفين، موعد السداد بعد سنة، هل يجوز لي الآن أن أقول له تنازل لي عن 200 وخذ 800 الآن بدلا من أن تنتظر سنة وتأخذ 1000؟ أختار رأي القائل بالجواز، أختار رأي القائل بالجواز، هو رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم هناك من منع من هذه المعاملة، ولكن الصواب جوازها ويعكس الربا، ليست بربا في هذه الحال والله أعلم. هذه المسألة تسمى ضاع وتعجل، ويشهد لها من ناحية المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فسمع صوتا قد ارتفع فخرج على إثر سماع الصوت المرتفع، فرأى كعب بن مالك يتقاضى ابن أبي حضرة دينا عليه، أعطيه ديني. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال قد فعلت يا رسول الله، فقال لابن أبي حضرة قم فاقضيه، قم فادفع له ما عليك. فالحاصل أن هذه المعاملة جائزة وجوازها قال به ابن عباس، وبه أقول والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنت شيخ مش جاوبتني، المرأة لو صلت من غير شراب أو قدمها باين هل الصلاة ساعتها ولا؟ الصلاة جائزة. صلاة الصلاة جائزة. صلاة المرأة من غير جورب جائزة، والأولى تغطية القدمين، لكن إن صلت بدون تغطية القدمين فالصلاة صحيحة. طب هو فضل 4 ركعات قبل العصر؟ هناك حديث في سنده مقال رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4، لكن سنده متكلم فيه، لكن عندنا عمومات في فضل الصلوات. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة، وكذلك الفضل الذي فيه أن فعل 4 ركعات مع الملائكة المقربين سنده ضعيف. السلام عليكم. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت كان عندي سؤالين. تفضل. كان كنت في الشغل وكنت حلفت ان انا مش هشتغل فيه، حلفت بالطلاق. قلت عليه الطلاق من هشتغل. كفر كفارة يمين وارجع لعملك عادي يعني مفيش حاجة. أجبتك. في سؤال تاني بعد إذنك. كنت سألت شيخ قال لي لو لبست جلابية طويلة في الصلاة يبقى حرام. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، يعني مسبل إزارة، يعني ثوبه طويل وإزاره طويل عن الكعبين، إلا أن هذا الحديث ضعيف. حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل حديث ضعيف لا يثبت، معلول بجهالة بعض الرواة، أظنه أبو أثمان وليس بالنادي، فالخبر ضعيف والصلاة صحيحة. لكن هناك نواهي عامة عن إسبال الإزار كبرا واغتيالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل هو الذي يجر ثوبه، وهذا محمول على المغتال عند الجماهير، وغير المغتال قد يكون عاصيا وقد يكون لا بحسب حاله، لكن عموما الصلاة تصح والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا ليا استفسار عند حضرتك. تفضل يا أختي. معي أختي مطلقة بقالها 3 سنين. 3 سنين وبعد؟ بس طبعا هي يعني فيها جزء من الجمال، فطبعا مش عارفة تعمل ايه، يعني عايزة تلبس النقاب والدتها مش عايزة. لا تلبسه، فيها مطامع من الرجال شوية. تلبسه هي موظفة ولا بدون وظيفة؟ لا من غير موظيفة. احسنتي، مدام قرة في البيت الله يرزقها رزقا حلالا طيبا، لكن تلبس النقاب، وان منعت امها لكن لا مانع أن زوجك يعرض هذه الأخت أو وليها يعرضها على رجل صالح للزواج بها، لا مانع من عرض الولي ابنته على رجل صالح، وتلك سنة وفيها خير. إذا كنت ستعرض على رجل عاقل تقول له عندي بنت صالحة أريدك أن تتزوج بها، لا مانع من ذلك. وقد دل على هذا قول العبد الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وفي هذا الصدد أيضا قول عمر لأبي بكر: يا أبا بكر، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ سكت أبو بكر، فذهب عمر إلى عثمان: يا عثمان، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ وذلك قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يجوز إذا كان الشخص الذي ستعرض عليه عاقلا ويقدر موقفك ويقدر جميلك، أما إذا كان غبيا جاهلا سيعيرها بعد ذلك بمثل هذا، فالأغبياء لهم شأن في التعامل معهم والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى معايا. نعم تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت طيب. بقول لحضرتك لو سمحت. اتفضل. سؤال بس. انا كنت اعمل حضرتك انا اعمل حاليا في فندق بس من الفنادق اللي هي فيها خمور. كفانا الله شرها يا رب. بس انا اعمل في المطبخ حضرتك، فدوت حلال ولا حرام؟ انا بعيد عن الخمور خالص. على كل عملك جاز مع الكراهة. يجاز مع الكراهة. جاز مع الكراهة. بس أنا بعيد عن الخمور يا شيخ. ما أنا بقول لك أيضا جاز مع الكراهة. أنا قلت الكراهة ليه جائز؟ لماذا؟ لأنك بعيد عن الخمور. مع الكراهة لماذا؟ لأنك في المنطقة التي فيها عصيان. فهمت؟ لو سبتها ربنا يعوضني خير منها إن شاء الله. طبعا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كلام رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك أنا عايز أسأل حضرتك سؤال يعني. اتفضل. زوجتي يعني عملت معها وسيلة الإنجاب اللي هي الأنابيب ديت، وما نفعتش وكده يعني، فبصراحه مش مرتاح معاها يعني. فبسال عزيز ان انا لو تلقاها يعني وكده ليها حقوق؟ لو طلقتها نعم لا حقوق لا شك، يعني عزيز ان انا عملت يعني عشان ما ربنا ما يحاسبنيش يعني. لا حقوق طبعا، لا حقوق كمطلقه، لا حقوق. بالنسبه لايه يعني؟ انت طبعا لها شبكه. لا يعني حاجه قيمه يعني حاجه صغيره. المهم اسمع ما يلي. نعم. الشبكه لا الشبكه السابقه اذا كان عليك مؤخر يعني تبلغ معه. المهم خلاص الشبكه انتهت لا تطالب بها. كاتب مؤخر ولا مش كاتب مؤخر؟ كاتب مؤخر 5000. لا 5000. تمام. والقائمه بالعفش؟ والقائمه بالعفش ولها متعه. لا ماذا؟ متعة على قدر ساعتك متعة على قدر ساعتك. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولها النفقة والسكنة في بيت الزوجية لمدة انقضاء العدة. ثلاث حيضات إذا كانت أول مرة تطلقها. لو هي حتى دلوقتي تارك البيت يعني، لو أنا مثلا هي مخطئة وأنت مخطئ، اتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. هي تركت من غير يعني مشيت من غير ما اقول لها. خلاص هي تأثم، لكن الشرع ان المطلقة تبقى في بيت الزوجية اذا كانت التطليقة رجعية. يعني إلا ما طلقتهاش يعني عزمت لحد الوقت. ايوه انا اقول لك اذا طلقت يلزم ان تعتد في بيت الزوجية. أيوة. مدة الحيضات الثلاث. أيوة. لزاما إلا إذا خيف منها أو خيف عليها. نعم فهمت. مع السلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا حضرتك يعني ليه أخ من أم تانية. طيب. ودلوقتي أبويا كتب لنا البيت بأسامينا إحنا يعني. طيب. وسبب من أم تانية ولا يعني؟ لي اخ من ام تانية. ايوه كتب للبيت لمن؟ للذكور ولا لكم انتم يا ابناء المرأة الاولى؟ تانية. ايوه. فدلوقتي ابويا يشيل وزر ولا؟ طبعا لا شك. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. كن ينشع الابناء الاخرين. يحرم الابناء الاخرين كلهم. ويكتب البيت لكم انتم باي وجه حق يعني. هل انتم صنعتم شيئا يستدعي كتابة البيت لكم؟ لا ما صنعناش شيء. ما صنعت يبقى كده ربنا ده مش قاعد معانا يعني وسايبنا وهجرنا. لا يعني التقعيد العام ان هذا ظلم، لكن لماذا صنع ذلك؟ هذا السؤال يوجه للاب او من يستطيع الاجابه عنه. نعم. هل يجوز اطعام نفس الفقير كل يوم؟ وهل يجوز اخراج نقود إذا لم أجد 30 مسكينا؟ إذا كانت كفارة يمين لا يجوز، لأن كفارة اليمين فهي إطعام 10 مساكين. أما إذا كان إطعام مكان الصيام في رمضان فجائز. هل فلوس المعاشات حرام؟ حلال والله يغفر. كم تبلغ كفارة إتيان الحائض؟ النصوص الواردة عن رسول الله في شأنها في تحديد كفارة الحائض نصف دينار ربع دينار ثلث دينار لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات والله أعلم. زوجي على خلاف معي يرفض أن ينفق على أولاده وينفق على أمي وليست بحاجة لذلك. لا كم الزوج المستطيع إذا لم ينفق على الأبناء وعلى الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة من أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني أو أعتقني، عبدك يقول عفوا ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. هل تجوز قراءة القرآن كختمة جماعية؟ إذا كان في صوت واحد فهذا لم يرد، إذا كان قارئ يقرأ والكل يستمع فهذا جائز، ولا يغني عن ختمتي بمفردي. بلا شك ختمتك بمفردك أفضل وأسود. تقول أنا أقضي رمضان عند أمي لأن مريضة، هل يجوز أن أطعم من كل أن أطعم أن آكل أن أطعم من أكل أمي؟ نعم يجوز، لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم الآية. ما الحكم في الإيجار القديم والإيجار مدى الحياة؟ تقدم الكلام عليه. ما حكم من يأخذ خلو للتنازل عن عقد الإيجار القديم؟ إذا كان دفع خلوا له أن يأخذ الخلو، إذا لم يكن لا يجوز له، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، يقول السائل هل يجوز أن أقضي ما علي من رمضان الماضي بعد النصف الثاني من شعبان أو بعد في النصف الثاني من شعبان؟ نعم يجوز ذلك. وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث منكر، حكم بنكارته عدد من أهل العلم كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. ما اللباس الذي تلبسه الأم أمام الابن البالغ؟ هو اللباس الذي لا يحدث فتنة، إذا وجدت فتنة استترت، إذا لم توجد فتنة فالأمر واسع ما دامت العورات مكسوة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذنك كده تسئلة مولانا بعد إذنك. تفضل. والله إحنا بنشتغل في شغلنا مولانا بتمتد، بتبدأ إن شاء الله من الساعة 8 الصبح لحد المغرب، وبنشتغلها في رمضان برضو. ففي رمضان اللي فات الشغلة دي تعتبر مش إيه، في صحرة زي صحرة كده، بتعتمد على مجهود عضلي كبير جدا، ما بنقعدش ولا دقيقة، وفي الشمس كلها مولانا. ففي رمضان اللي فات صديقي بيشتغل معايا فوصل بالحال اللي هو مش قادر نهائي نهائي امشارب، فبقول له يا ابني استحمل، قال انا ما انتش قادر لا اشتغل ولا انت قادر اتنفس، شرب ومشى. وقال لي وعلى الذين يتركونه في دوت طعام مسكين. لا لا لا، ليس هناك طعام. هذا اول سؤال. لا شوف، اما ان تتوقف عن العمل حتى تصوم، ان اضطرت للعمل صوم في ايام اخر. ايوه. إيه السؤال الثاني مولانا بعد؟ نعم نعم. والله شخص زوجته تريد أن ترتدي النقاب وهو لا يريد ذلك، فهل عليه إثم؟ عليه إثم. طب ماشي مولانا. السؤال الثالث بعد إذنك. نعم. حكم قراءة الآية الواحدة بقراءات عديدة في الصلاة؟ الناس يعني بقراءة الآية الواحدة بقراءات عديدة. لا في الصلاة أو خارج الصلاة؟ لا خارج الصلاة. لا بأس لا بأس. شكرا جزيلا. التعليم ونحو ذلك. شكرا جزيلا. شكراً. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. مثلا قروض البنوك الفوائد بتاعتها حرام، إذا جزء من رأس المال ده بتاعي هل الفائدة كلها حرام أم جزء منها؟ نعم نعم يعني فوائد البنوك حرام، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول والدتي ماتت، هل يحق لأبناء أختي الورث في والدتي؟ لا يحق لهم ذلك لأنهم محجوبون بأخوالهم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا محمد أحمد من القاهرة. تفضل يا محمد أحمد. والله لو سمحت، أنا بعمل في الخارج وعندي مطعم. انا عندي مطعم في الخارج وبعد ومأجره لناس، والناس بتبيع فيه خمور، هل في جزاء ليا؟ طبعا. انت كنت عارف ولا ما كنتش عارف؟ نعم كنت عارف قبل ما تأجره ولا لا؟ انا أجرت لهم المحل وهم بعد كده عملوا فيه لا خمور. يعني كنت عارف ان يكون فيه خمور؟ لا ما كنتش عارف. انا كنت اعرف ان هم يعني لان هم اجانب وهيبيعوا فيه خمور عادات لان دي في اوروبا. اذا كنت عارف انه ما يبيع فيه خمور انت آثم ومعاون على الاثم والعدوان. إذا كنت تعرف أنهم سيبيعون فيه الخمر. بس هو نظام في أوروبا إن هو المحل بتاعه. أيوة. إذا كنت تعلم أنهم سيبيعون فيه الخمر تأثم، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلا تجدد لهم العقد. بارك الله فيك. لان هو اصل النظام كده في اوروبا. انا جبت مالي ومال اوروبا فيك انت الان، اصلا مش عايز اشتغل انا في الحاجات دي. يا اخي الكريم، لا يجوز لك ان تؤجر المحل لاقوام يبيعون فيه الخمر. سمعت؟ السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، تقول هل الزواج العرفي للثيب حرام ام حلال، علما انه تم بدون شهود؟ أشهدنا الله وملائكته على ذلك. زواجك باطل. الثيب التي قالت لشخص زوجتك نفسي، زواجها باطل، والنبي قال لا نكاح إلا بولي. صديقة لي طلقها زوجها ثلاثا، وكانت الأولى بسبب ضغط أهله، والاثنين بسبب كيد زوجته الثانية، وندم بعد ذلك، وهي تريد الزواج بآخر لتحلل نفسها للزوج الأول. هل يجوز علما بأن المحلل يعلم بذلك؟ إذا كان المحلل يعلم بذلك فحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له، أو لعن المحلل والمحلل له. فإذا تزوج رجل امرأة وفي نيته أن يحلها لزوجها الأول فهو ملعون، وزوجها إذا رضي بذلك فهو ملعون، أو إذا تآمر على ذلك فهو ملعون، والله المستعان. يقول كان يفعل العادة السرية قديما في رمضان. بقول لا أذكر هل فعلتها في رمضان أم لا. إذا كنت فعلتها في رمضان فأعد يوما مكان كل يوم فعلت في هذه العادة القبيحة، فإنها تفطر عند الجماهير، لأن فاعلها لم يدع شهوته، والله قال في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال ذلك في شأن الصائم، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هل حرام أن أدعو على من ظلمني؟ أدعو بقدر المظلمة، وترك الدعاء أولى وأفضل. أما جواز الدعاء فلأن الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي من ظلم جائز له أن يدعو على من ظلمه بقدر المظلمة، لكن العفو أولى، لقوله تعالى أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذا ويشير إخواني وفقهم الله إلا أن الوقت قد قارب الانقضاء، فأقول مستعينا بالله سائلا إياه العفو والمغفرة، ما كان من صواب فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فبذكره تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، وبذكره ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، وبذكره تنور الصحائف وتنخلص الشياطين، وبذكره تتنزل علينا الملائكة والرحمات. وأعظم من ذلك كله وأفضل من ذلك كله وأجل من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، هكذا قال تعالى في كتابه الكريم. فأكثروا من ذكر الله عز وجل، وخاصة وأنتم مقدمون على أيام طيبة أهل الله علينا وعليكم هلالها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد علينا مصليا مسلما. ثم إن الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صلى عليه واحدة